بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الإمام في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 14 من شهر الصفر للعام 39 بعد 134. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد تحدثنا في المجلس الأول عن ترجمة الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وعن رواية الصحيح أي صحيح مسلم من رواية المشارقة ومن رواية المغاربة، وعن أشهر الرواة الذين حملوا صحيح مسلم عن مصنفه وهو إبراهيم وابن محمد ابن سفيان أبي إسحاق، وعن بعض الفوائد والمباحث الأخرى المتعلقة بصحيح الإمام مسلم، كل هذا بين يدي شرح الصحيح. وبقي أن نتحدث اليوم في هذه المقدمة وبهذا التمهيد بين يدي الشرح عن تراجم الكتب والأبواب في المسند الصحيح المختصر من صحيح الإمام مسلم. هل وضع الإمام مسلم أبوابا أو تبويبات لصحيحه أم لا؟ الذي لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف أن مسلما بالفعل قسم كتابه إلى أبواب، إلى كتب وأبواب، ولكن هل سمى هذه الأبواب أم لا؟ هذا هو موطن، هذا هو موطن الاختلاف. ولكن مسلما بلا شك سرد الأحاديث في صحيحه مرتبة على الكتب وعلى أبواب، ولكن هل سمى الأبواب أو لم يسمها؟ يعني هل سمى الأبواب كما صنع البخاري أم لم يسمى هذه الأبواب، إنما جاءت هذه التسمية ممن جاء بعده؟ هذا هو الذي حدث فيه اختلاف بين العلماء بخلاف الإمام البخاري. إن صحيح الإمام البخاري لا اختلاف بين العلماء أن هذه التبويبات هي من صنع البخاري، بل قالوا إن سر الصحيح أي صحيح البخاري في تبويباته، وإن فقه البخاري في تبويباته، لكن الأمر بالنسبة للإمام مسلم يختلف. فكما قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث جازما بأن مسلم لم يضع مسميات أو أسماء للأبواب، قال إن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب، أي لم يضع عناوين أو تراجم أو مسميات للأبواب لألا يزداد حجم الكتاب أو لغير ذلك. وبهذا قال النووي أيضا، حيث قال كما في مقدمة شرحه على صحيح مسلم وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، أي ممن جاءوا بعد مسلم حاولوا أن يضعوا تراجم لهذه الأبواب التي قسمها مسلم ولكنه لم يسمها. بعض هذه التراجم جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة أو إما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك. نموين إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. فهذا تصريح من النووي رحمه الله تعالى بأنه وضع تراجم لأبواب مسلم، حاول أن يأخذ الجيد من التراجم السابقة له وأن يستبعد الرديء. فبهذا تكون التراجم لصحيح مسلم من وضع النووي على ما يظهر من تصريح إن كانت هي التي بقت. وقال ابن القيم الجوزية كما في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية قول مسلم بن الحجاج نعم يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث نعم التي ذكرها نعم ولم يتأولها. يعني مسلم أخرج أحاديث في الصفات وفي الإيمان في العقيدة ولم يتأول شيئا منها ولم يذكر لها التراجم. هذا موطن الشاهد كما فعل البخاري. يعني مسلم يصرح ابن قيم الجوزية يصرح بأن مسلما لم يضع تراجم لأبواب صحيحه كما صنع البخاري ولكن سردها بلا أبواب. ولكن تعرف التراجم من ذكر للشيء مع نظيره يعني الأحاديث التي نسقها أو رتبها مسلم من فصل بين هذه الأحاديث فرتب النظائر أو يعني جعل الأبواب مفصولة على حسب النظائر بهذا يعرف أن مسلما بوب نعم صحيحه ولكن ولم يسمي الأبواب نعم بترتيب النظائر فصل النظائر في أبواب مسمى أو مترجم لها نعم. طيب ويعني هذا هو الذي يظهر أو يترجح في هذه المسألة. وفي الغالب يعني أن التبويبات أو التراجم أن التراجم الموجودة الآن بين أيدي الناس للصحيح صحيح مسلم إنما هي من صنع النووي على ما استقر عليه الأمر. نعم هناك تراجم صنعت قبل النووي ولكنها كأنها لم تبقى أو لم تستمر فجاء النووي ويعني كما قال غربل هذه التراجم السابقة واختار منها الجيد وأكمل هو بقية التراجم على ما يعني بقيت عليه إلى وقتنا هذا والله أعلم. نعم اعلموا رحمكم الله أن صحيح الإمام مسلم قد وصل إلينا عبر عدة نسخ مخطوطة فمئات المخطوطات لصحيح البخاري وكذلك مئات المخطوطات لصحيح مسلم وهذا يؤكد حفظ الله عز وجل لدينه لأن أصح السنة حفظت في هذين الكتابين نعم في صحيحي البخاري ومسلم ولولا ذلك لضاع الدين. فالقرآن والسنة إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي حفظنا الكتاب وحفظنا السنة فتوجد نسخ من صحيح مسلم في أغلب مكتبات مخطوطات العالم التي استقر عليه الأمر في زماننا المعاصر وهناك بلا شك نسخ أيضا كثيرة فقدت في أيام الحروب والتسليط الذي تسلط به الكفار على بلاد المسلمين نحو ما حدث من التتار ومن الصليبيين النصارى ومن اليهود وغيرهم وما حدث من الروافض كما في زماننا لما تسلط الروافض على العراق على بغداد خاصة مع النصارى من الأمريكان نهبوا مئات المخطوطات هناك وحرقوا ما حرقوا خاصة الروافض. قد يكون النصارى أحرص على حفظ هذه المخطوطات لأنهم يعتبرونها قيمة تاريخية وإن كان فيها ما فيها فلا يفسدونها لأنهم كذلك يتكسبون منها الملايين عندهم أو يتكسب التجار منها ملايين في البيع والشراء، ولكن الرافضة الباطنية أحرص الناس على إتلاف هذا التراث، فأتلفوا ما أتلفوا، ولكن الله يحفظ دينه وإن كره الشارعون. فالشاهد أنه رغم كل ذلك وصلت إلينا مئات المخطوطات من صحيح الإمام المسلم من الحجاج. ومن أدق الطبعات التي وصلتنا من الصحيح، وتعتبر أول طبعة طبعت الحزب الطباعة الحديثة لما ظهرت المطابع، هي الطبعة التركية في دائرة المعارف العثمانية في أواخر الخلافة العثمانية، متداولة، ما زالت متداولة حتى لو لكنها مصورة، قامت بعض دور النشر بتصويرها يعني بالطباعة الحديثة كما يقال، إن كانت ما زالت محتفظة بالحرف القديم الذي طبعت عليه أول مرة، الذي يعد بالطباعة القديمة الحجرية. وظهرت مؤخرا طبعة اعتنت بجمع ما تيسر من أهم مخطوطات الصحيح صحيح مسلم، وهي طبعة دار التأصيل، فحاول القائمون عليها أن يحافظوا على أصالة طبعة دائرة المعارف العثمانية القديمة، الطبعة الأولى القديمة، مع محاولة استدراك ما قد يكون فاتها من مما وقف عليه من مخطوطات ظهرت أو خرجت بعد ذلك، ويعني على إثر ذلك طبع هذه الطبعة الحديثة التي يعني يرجى أن تكون من كذلك من أدق الطبعات التي خرجت مؤخرا لصحيح الإمام مسلم، وهذا كله من حفظ الله لهذا الكتاب، حيث سخر له العلماء وسخر له الباحثين وسخر له الشارحين من باب حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشروح الإمام مسلم كثيرة، وكذلك هناك من اختصر الصحيح، وأذكر أهم هذه الشروحات، الحزب ما جاء من أو الحزب ترتيب وفيات، الحزب ترتيب وفيات مصنفيها. فأول هذه الشروحات المعلم بفوائد مسلم، والذي صنفه أبو عبد الله محمد ابن علي المازري المتوفى في العام 36 بعد 500. والمازري كان أشعريا، ثم تلاه إكمال المعلم بفوائد مسلم، صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي إتماما أو إكمالا لما صنعه المازري، فسموه بإكمال المعلم. والقاضي عياض توفي في العام 44 بعد 500، أي كان قريب العهد بالمازري. والشرح الثالث والذي سمي بصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، هذا لا يعد شرحا بالمعنى يعني المعروف، ولكنه كأنه يعني خدمة خدم بها مصنفه وابن الصلاح صحيح مسلم، فسموه بصيانة صحيح مسلم، استبرك فيه أشياء ووضح فيه أشياء وأوضح بعض المشكلات، فلذلك سمي بصيانة صحيح مسلم. صنفه عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى المتوفى في العام 43 بعد 600. طيب الرابع، وأي كذلك يعني لا يعد شرحا، إنما هو بيان للكلمات الغريبة والمشكلة في داخل صحيح مسلم، وليصنفه إمام اللغة ابن هشام الأنصاري، والذي سماه بالمفصح المفهم، المفصح المفهم، والموضح الملهم، لمعاني صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن يحيى المشهور بابن هشام الأنصاري المتوفى في العام 46 بعد 600 رحمه الله تعالى. وهو عدة مصنفات نافعة في كتب اللغة وبيان معاني المفردات. طيب، الخامس وهو يعد شرحا ليس على الصحيح وإنما على مختصر الصحيح، وهو المفهم شرح مختصر مسلم، صنفه أبو العباس أحمد ابن إبراهيم القرطبي، أبو العباس أحمد ابن إبراهيم القرطبي المتوفى في العام 56 بعد 600، وهذا بخلاف أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور، يعني يختلط أحدهما بالآخر في الذهن. القرطبي صاحب المفهم في شرح مختصر مسلم، هذا ليس صاحب التفسير المشهور تفسير القرطبي، إنما صاحب التفسير كنيته أبو عبد الله. نعم. وكلهما ينسب إلى قرطبة. نعم. السادس وأشهر هذه الشروحات، هو الذي ذاع صيته في الآفاق وما زال بأيدي الناس إلى يومنا هذا يتداولونه جيلا بعد جيل، فكتب الله القبول في الأرض، وهو شرح النووي، والذي سماه المنهاج شرح صحيح مسلم من الحجاج، هذا اسمه، وإنما اشتهر من باب الاختصار بشرح النووي، ولكن اسمه الحقيقي المنهاج، المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، صنفه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 79 بعد 600. السابع هو إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد ابن خلفة الأبي المشهور بالأبي المتوفى في العام 28 بعد 800، وهذا الكتاب هو يعد إكمالا لعمل المازري والقاضي عياض. فكما قلنا في أول الشروحات شرح المازري المعلم بفوائد مسلم، ثم أكمله أو يعني أضاف إليه القاضي عياض في إكمال المعلم، ثم جاء الأبي فصنع إكمال المعلم، وهكذا يعني يتضافر العلماء في شرح هذا الكتاب. الثامن فضل المنعم في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن عطاء الله الهروي المتوفى في العام 29 بعد 800. التاسع هو مكمل إكمال الإكمال، تتمة على الشروحات التي أشرنا إليها، لمحمد بن يوسف السنوسي المتوفى في العام 95 بعد 800، فهذا يعد إكمالا لإكمال المعلم الذي أصله المعلم للمازري، المعلم ثم إكمال المعلم ثم إكمال المعلم ثم المكمل لإكمال الإكمال. نعم. وهناك كتاب قيم لأحد المعاصرين سموه عبقرية التأليف العربي في علاقات النصوص بعضها ببعض، أو يعني بهذا المعنى، فبين في هذا الكتاب ودراسة يعني موثقة، دراسة قوية في هذا الباب، بين فيه كيف مرت مراحل التأليف في الطراف الإسلامي بمراحل كانت مترابطة، فهناك علاقات بين الكتب لا تنفصل، والعلم يستمر، فهناك أصول أو متون شرحت أو رتبت أو اختصرت، ثم جاء من أكمل شرحا أو جاء من عدل اختصارا أو من هذب شرحا، علاقات مترابطة بين الايه بين الكتب بعضها ببعض. هذا كتاب قيم يبين بالفعل عبقرية التأليف عند المسلمين خاصة عند العرب عامة بخلاف العجم، فلم يكن عندهم ما كان عند المسلمين وعند العرب لما دخلوا في الإسلام من هذه العبقرية في التأليف وفي التصنيف، فتركوا مصنفات وتركوا علوما عجز أن يأتي بها الكفار في كل المجالات. ولذلك هم الكفار لما عرفوا قيمة هذا كانوا أحرص الناس على الحصول على مخطوطات أي التراث القديم الذي تركه للمسلمون والعرب. نعم وتذخر مكاتبهم أو مكتباتهم بهذا التراث للأسف بعد أن سرقوه أو نهبوه أو اشتروه، اشترى بعضه يعني من المسلمين الذين كانوا لا يعرفون قيمة هذا العلم. يعني كان في دمشق وفي بغداد وفي مصر وفي غيرها وفي عدد من بلاد الإسلام ناس احتفظوا بكتب قديمة من أو مخطوطات قديمة من تراثنا ما يعرفون قيمة هذا، فكان يأتي هذا المستشرق يشتري هذه المخطوطات التي تساوي يعني قيمة كبيرة بثمن بخس ثم ينقلها إلى بلاد الكفار أيام الضعف والاضمحلال والهوان الذي أصاب المسلمين للأسف، ما عرفوا قيمة تراثهم ولا عرفوا يعني قيمة ما تركه لهم السلف الصالح ومن جاء بعدهم من علماء المسلمين إلا من رحم الله منهم. طيب العاشر الديباج على صحيح مسلم من الحجاج تأليف أبي بكر السيوطي الذي اسمه عبد الرحمن الذي توفي في العام 11 بعد 900. السيوطي كان صوفيا وكان أشعريا. الحادي عشر وشي الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج لعلي بن سليمان المغربي. وشي الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج. الثاني عشر عمر الشروحات المتأخرة السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج للصديق حسن القنوجي. هذا الصحيح في ضبطه القنوجي وليس القنوجي، القنوجي صديق حسن خان القنوجي البخاري المتوفى في العام السابع بعد 300 والألف. الثالث عشر فتح الملهم شرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني، هذا من المتأخرين أيضا ولم يتم هذا الشرح، توفي في العام 69 بعد 300 والألف. والذي يحضرني أن هذا الرجل شبير أحمد العثماني هذا كان حنفيا، كان حنفيا من الأحناف المتعصبة. الرابع عشر منة المنعم شرح صحيح مسلم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري وهذا من المعاصرين. ومن آخر الشروحات ومن أعظمها وأكبرها في زماننا هو شرح الشيخ محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي حفظه الله من علماء أو نزيل مكة من علماء مكة، مكة نزولا وأصله من إثيوبيا، إثيوبي محمد بن علي بن آدم، يعني يعتبر شرحه من أكبر الشروحات على صحيح مسلم والتي طبعت مؤخرا وقد جمع فيه يعني فوائد الشروحات السابقة يعني تقريبا ولا ما أدري وصل إلى كم مجلد كثير تعدى 30 مجلدا لعل أو أكثر. فهذا يعد من أكبر شروحات مسلم التي صنفت في الزمن المعاصر. نعم فجزاء الله خيرا على ما قام فيه من جهد. طيب هناك مصنفات كذلك صنفت في بيان أحوال الرجال أي رواة الصحيح. منها رجال صحيح مسلم لأبي بكر أحمد ابن منجاوي الأصبهاني وغيرها يعني هذا من أشهرها. هناك اختصار الصحيح, هناك من اختصر المسند الصحيح المختصر كما سماه مسلم على الراجح فيما بيناه, المسند الصحيح مختصر من السنن بنقل العدل عن العدل. هناك من اختصر صحيح مسلم ومن أشهر هذه المختصرات هو مختصر القرطبي أبو العباس الذي أشرنا إليه, ومختصر المنذري هذا يعد من أشهر مختصرات مختصر المنذري الذي يعني كما يقال عليه كان المعول لأبي محمد زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري المتوفى في العام 56 بعد 600 رحمه الله. وكذلك من أشهر المختصرات المعاصرة ويعد من أصحها ويعد أصحها هو مختصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى, حيث اختصر صحيح الإمام مسلم اختصارا علميا دقيقا لم يسبق إليه رحمه الله ونفع الله بعلمه, فقد ترك تراثا عظيما ينتفع المسلمون بعد موته إلى وقتنا هذا. طيب, هناك ثم أمور تتعلق بالصحيح سوف نتعرض لها من خلال المقدمة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع في قراءة المقدمة أحب أن أذكر أسانيدي إلى صحيح الإمام مسلم. والإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والأسانيد باقية في هذه الأمة باقية في هذه الأمة, وإن كان زمن الرواية قد انتهى ولكن بقيت الأسانيد حفظا لشرف هذه الأمة, فالأسانيد شرف هذه الأمة. نحن أمة إسناد, نحن أمة إسناد, أما الكفار لا أسانيد لهم, لا اليهود ولا النصارى ولا الرافضة, أسانيدهم كلها معلولة ومنقطعة وباطلة, لا أسانيد لهم في دينهم. أما نحن أمة الإسلام يعلمون ذلك جيدا, والعقلاء منهم والمنصفون هم يعترفون بذلك للمسلمين كما قال أحدهم هنيئا لكم بعلم حديثكم, هنيئا لكم بالأسانيد, نحن أمة إسناد, هذا ما حدث لأمة من الأمم السابقة. فنحن ننقل ديننا بالإسناد المتصل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم, فلذلك بقي الإسناد قائما حفظا لشرف هذه الأمة وإن كان زمن الرواية انتهى. فما زال العلماء يتناقلون الكتب ويتناقلون الأحاديث والروايات بالإسناد جيلا بعد جيل, يسمع فلان من شيخه أو يروي عنه بإحدى طرق التحمل التي أجازها العلماء وهي ثمانية طرق حفظا لشرف الإسناد يروي عنه بالسماع أو بالقراءة أو بالوجادة أو بالإجازة أو بالوصية أو بالكتابة أو بالإعلام إلى آخره, إلى آخر طرق التحمل فمن أجل ذلك ويعني تثبيت هذه السنة وبيانا لأهميتها ولشرفها عند المسلمين أذكر أسانيدي إلى صحيح الإمام مسلم الذي أرويه يعني عن مشايخي. فأولا أذكر أسانيدي من ثبت شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى, حيث أروي صحيح مسلم بالإجازة لأغلبه وبقراءة شيء منه وبسماع بعضه من شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي, ويرويه شيخنا عن شيخين أو أكثر, بل يروي عن عدة مشايخ, فيرويه عن علم الدين ابن موسى الأثري والذي يتصل إسناده إلى أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي, ومن أشهر الرواة الذين رووا الصحيح عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان عن الإمام مسلم. نحن بينا في المجلس الأول أن أشهر رواة الصحيح من المشارقة هو إبراهيم وابن محمد ابن سفيان أبو إسحاق، والجنودي هو من أشهر الرواة عنه. كان أروي الصحيح من طريق شيخنا ربيع بن هادي عن علم الدين ابن موسى إلى بإسناده، وإسناد طويل يعني يصعب أن نقرأه كاملا الآن، إلى أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان عن الإمام مسلم. والطريق الثاني والطريق الثانية يرويه شيخنا أو أرويه أنا عن شيخنا عن عبد الغفار حسن الرحماني رحمه الله وعبيد الله المبارك فوري، كلاهما من مشايخ شيخنا العلامة ربيع بن هادي، كلاهما عن أحمد الله عن أحمد القرشي بإسناده إلى السخاوي إلى السخاوي عن الحافظ ابن حجر. نعم. وكذلك يرويه شيخنا من طريق شيخه أحمد بن يحيى النجمي العلامة مفتي الجنوب رحمه الله عن محمد خير بن أحمد الصالح الحجي، هو بإسناده كذلك إلى زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر، فالتقيا أي الإسنادان عند الحافظ بن حجر، هذان الإسنادان. فهناك طريقان للشيخ ربيع بن هادي أرويه عنه أو أروي هذين الطريقين عنه عن ثلاثة شيوخ له إلى الحافظ بن حجر: عبد الغفار حسن الرحماني وعبيد الله المبارك فوري وأحمد بن يحيى النجمي، ثلاثتهم لهم إسناد لصحيح الإمام مسلم يصل إلى الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر يرويه بإسناده كذلك عن أو إلى أن يصل إلى أبي الحسن مكي بن عبدان. نعم، أبي الحسن مكي بن عبدان الميسابوري الذي يروي بدوره عن الإمام مسلم، ومتابع لإبراهيم بن محمد بن سفيان. وعدد الرواة الذين نقلوا صحيح مسلم كثر، ولكن أشهرهم محمد بن إبراهيم بن سفيان. وهذا أبو الحسن مكي بن عبدان أيضا يروي الصحيح عن الإمام مسلم. طيب، فهذه طرقي عن شيخنا الربيع بن هادي. ثانيا، أسانيدي إلى صحيح الإمام مسلم من طريق شيخنا عبد الرحمن بن صالح محي الدين أستاذ الحديث بالجماعة الإسلامية سابقا حفظه الله وبارك الله في عمره ونفع به. وشيخنا عبد الرحمن بن صالح محي الدين قد أجازه شيخه محدث المدينة في زمانه، نعم محدث المدينة في زمانه أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي رحمه الله تعالى بالأثبات التالية. الثبت هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه أو صاحبه الأسانيد التي سمع بها كتبه أو سمع بها الكتب التي يرويها، سواء من كتب السنة أو من كتب الحديث، من كتب التفسير، من كتب اللغة، من آخر يعني أبواب العلم، فيجمع طرقه التي سمع أو وصلت إليه بها هذه الكتب في ما يسمى بالثبت. فشيخنا عبد الرحمن محي الدين قد أجازه شيخه محدث المدينة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى بعدة أثبات، أو بالتحديد بثلاثة أثبات. الثبت الأول هو ثبت قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر للشيخ صالح ابن محمد ابن نوح العمري الفلاني، قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات والأثر. الثبت الثاني ثبت الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان مدرس التوحيد والحديث بالمسجد الحرام. الثبت الثالث الأنوار الجليلة أو الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية الشيخ محمد راغب الطباخ، ومن علماء دمشق وكان من شيوخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال شيخنا عبد الرحمن: حيث أجازه به مؤلفه مكاتبة، أي أجاز محمد راغب الطباخ الشيخ حماد الأنصاري بثبته كتابة أو مكاتبة، هي من طرق التحمل كما بينا. طيب، وقال شيخنا عبد الرحمن محي الدين وكتب لي إجازته أيضا، أي من الشيوخ الذين أجازوا شيخنا عبد الرحمن محي الدين كتابة، شيخنا قال كتب لي إجازته أيضا شيخنا الأستاذ الدكتور محمد ضياء الأعظمي بجميع الكتب الستة، أي محمد ضياء الأعظمي أجاز شيخنا عبد الرحمن محي الدين برواية الكتب الستة ومنها صحيح صحيح الإمام مسلم. وكذلك قال شيخنا عبد الرحمن وكذا أجازني الشيخ عبد الغفار ابن حسن الرحماني الإجازة العامة في الكتب الستة، إجازة العامة في الكتب الستة، هذا كله ذكره شيخنا في إجازته التي أعطاني إياها هذه، ولكني اقتطفت يعني مواطن الشاهد فيما يتعلق بصحيح الإمام مسلم منها، حيث قال شيخنا في نهاية هذه الإجازة. وبعد فأقول أنا عبد الرحمن قد أجزت الطالبة خالد بن محمد بن عثمان المذكور رواية ما ذكر، أي مما سبق من هذه الأثبات والمرويات التي يرويها شيخنا عن كل هؤلاء الأعلام، أجازني بها شيخنا كاملة حفظه الله تعالى ونفع به وبارك في عمره. طيب، ثالثا أذكر أسانيدي إلى الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فأروي صحيح الإمام مسلم من طريق الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى بواسطة شيخنا العلامة ربيع بن هادي، فأنا لم أستجز منه مباشرة، وكذا بواسطة اثنين من طلبة العلم، ولكن هذين الطلبة ليس من الطلبة المعروفين فلذلك لم أذكرهما، ولكن الشيخ ربيع بن هادي بلا شك هو يعني يكفي به، يعني يكفي به في أن أروي عن طريق من طريقه رواية الشيخ أحمد النجمي لصحيح مسلم. وثبت الثبت الذي يرويه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى هو الذي أو الثبت الذي احتوى على المرويات الشيخ أحمد النجمي ومنها روايته لصحيح الإمام مسلم، سمي باللآلئ الدرية في جمع الأسانيد النجمية، وجاء في اللآلئ في الصفحة 55 أن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى يروي صحيح مسلم عن الإمام المجدد عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، فأنا أروي صحيح الإمام مسلم من طريق شيخنا ربيع بن هادي عن شيخي أحمد النجمي عن الشيخ عبد الله القرعاوي بأسانيدهم إلى الإمام مسلم رحمهم الله جميعا، رحمهم الله تعالى وحفظ الله شيخنا ربيع. رابعا وأخيرا أكتفي بذكر هؤلاء الأربع مشايخ فقط، كانت لي أسانيد أخرى لكن أكتفي بهؤلاء الأربع الآن. الشيخ عبد المحسن المنيف حفظه الله تعالى الذي كان عميد أكاديمية البحث العلمي في الجامعة الإسلامية سابقا، وهو الآن ما زال يدرس هناك أستاذ الفرائض والفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية حفظه الله تعالى، ومن أفاضل العلماء في المدينة، من أفاضل العلماء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم الرباني أجازني منذ سنوات طويلة، يعني منذ ما يكون 15 عاما، والحمد لله يعني ما زالت علاقتنا به قائمة وطيبة ونستفيد منه ونقرأ عليه إلى وقتنا هذا الحمد لله. أجازني بإجازته أو بثبته الذي يرويه عن العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى، بثبت العلامة حمود التويجري والذي يحتوي على مروياته لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، فهذه أسانيدي باختصار يعني إلى صحيح الإمام مسلم من طريق مشايخي الأفاضل الذين أشرت إليهم. وكما قلت ما ذكرت هذا إلا بيانا لشرف الإسناد إعلاء لهذه السنة القائمة التي تميزت بها هذه الأمة والتي يجب أن نتشرف بها وأن يعلو بها العبد يعلو بها على الآخرين أي من جهة شرف الإسناد نعم والحرص على ذلك إبقاء هذا العلم وحفظا لخاصة أو لخاصية هذه الأمة نعم طيب ونريد أن نشرف بإسناد كلامك إذا انتهينا من شرح الصحيح إن شاء الله هذا عمر طويل إن شاء الله طيب الله المستعان في وقت نشرع في قراءة المقدمة إن شاء الله الله أكبر تقرأ من وين صور عنها طلعت العامرة عادي تقل لنا فجأة أمامك طيب سلام طيب أيوة عليكم السلام وبركاته مرحبا يا ولد أبو عبد الله الله يبارك فيك ما أحد يخوننا الطلب هنا مع الآن طيب مرحبا يعني أنتم وصلتم مع الشيخ حسن إلى التجمع الخامس الآن طيب الله المستعان خلاص لا بأس إن شاء الله الله المستعان خلاص الشيخ الشيخ الشيخ معك وسلم عليه هات الشيخ وسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا مرحبا الشيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم ونفع الله بكم شيخنا أنا أتأخذ وعملت عشان ما عدت عن الشيخ خالد عبد الرحمن خمسة ونص يعني يبقى يخلصهم ويمشوا إن شاء الله شيخنا أنا أكون عندكم إن شاء الله قبل هذا لا لا لا تأخر إن شاء الله أنتهي من الدرس الآن وألحق بكم في التجمع إن شاء الله كمل الدرس يعني واقف الدرس بقى على وشك الانتهاء إن شاء الله الآن على وشك الانتهاء الله يحفظكم الله يبارك فيكم شيخنا ونفع الله بكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير بس نقرأ يعني نقرأ أول صفحة من المقدمة ثم ننهي الدرس إن شاء الله تفضل ليست هذه النسخة هي نسختي هذه نعم طيب تفضل قال الإمام مسلم ابن الحجاج بن مسلم الكشيري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول إليه الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لتمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإن كان فإذا كان إلا إلا إلا بأن أعد العبارة السابقة، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. نعم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي. نعم نعم يهجم. نعم يهجم. سيأتي بيان ضبطه. طيب يهجم. نعم يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير، وقد عجز طلبي الحديث. نعم الحديث الحديث ساقطا من شرح النووي هنا، وكذلك من طبع دار التأصيل في طلب الكثير، فلا معنى لهم في طلب الكثير. نعم هذا هو الأقرب. جزاكم الله خير. فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. نعم خلاص توقف. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه. نشرع بتوفيق الله وعونه في شرح الصحيح المسند المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، تصنيفي وجمع الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، ويكون بدؤنا بشرح مقدمته التي قدم بها لكتابه هذا. نعم. فبدأ الإمام مسلم رحمه الله كتابه بالحمدلة، بأن حمد الله فقال الحمد لله رب العالمين، والبدء بهذا سنة سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ المهام نحو الخطب والكلمات وما شكل ذلك بالحمد، فكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فالبدء بالحمد هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، وخطب الكتب هي تدخل في ذلك. والعاقبة للمتقين، ثم أردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يبدأ به الكاتب أو المؤلف أو المصنف أو الخطيب بعد الثناء على الله، فيبدأ أولا بالثناء على الله بالحمد وبذكر الثناء عليه سبحانه بصفاته وأفعاله الجليلة ونحو ذلك، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة في بداية الخطب والمقدمات للكتب. وصلى الله على محمد خاتم النبيين. نعم فهذه عقيدة عند المسلمين كافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به النبوة والرسالة. فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين. بلا خلاف بين المسلمين، ومن أنكر ذلك كفر. لذلك اتفق العلماء على تكفير القاديانية ونحوها من الفرق التي أثبتت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمؤسسيها. فالقاديانية جعلوا النبوة في أحمد القادياني، أحمد غلام القادياني، فكفرهم العلماء قاطبة بسبب هذا. نعم. خاتم وخاتم خاتم وخاتم تصح. نعم تصح الوجه. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. استشكل البعض أن الإمام مسلما قد عطف المرسلين على الأنبياء، فكما قال النووي رحمه الله في شرحه، وقد ينكر على مسلم في هذا الكلام شيء آخر وقوله على جميع الأنبياء والمرسلين، فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخوله في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزيادة. لكن هذا الإنكار ضعيف ويجاب عنه بجوابين. أحدهما أن هذا سائغ، وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويها لشأنه، هذا معروف في لغة العرب، أن يقرن أو أن يعطف الخاص على العام أو العام على الخاص، أن يذكر العام ثم الخاص. لكن هنا إذا ذكر العام أولا ثم ذكر الخاص، ما الحكمة من ذكر الخاص بعد العام؟ هو التنويه بفضل أو بشأن الخاص الذي يدخل في العام، لكن له فضل يخصه عن بقية العموم. طيب. وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله. وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال بعد الملائكة، وجبريل وميكال من إيه؟ من الملائكة. فذكر للخاص بعد رأي العام، لماذا؟ تنويها بشأن إيه؟ جبريل وميكال. نعم. وفضلهما على بقية الإيه؟ الملائكة. نعم. طيب. وقوله نعم، وقوله تعالى: أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. طب لماذا ذكر هؤلاء الرسل هم أولو العزم، خصهم بالذكر من بقية الأنبياء؟ وقد قال سبحانه: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. فكان ممكن يكتفى بذلك، بذكر النبيين، يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فلماذا خصهم بالذكر من بقية الأنبياء؟ إظهارا لشرفهم ورفعة لذكرهم. نعم. عليهم الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمثلة في كتاب التي ذكرها النووي. الجواب الثاني أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى، وأنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة. فكلمة رسل هنا كلمة عامة، يدخل فيها الرسل أي من البشر، ويدخل فيهم الرسل كذلك من الملائكة. فلذلك ذكر المرسلين أعم من الأنبياء، لأن الملائكة ليس فيهم أنبياء، ما يقال عن الملك إنه نبي، ولكن يقال إنه رسول بالمعنى اللغوي العام. فلذلك ذكر المرسلين ليدخل فيهم على حد قول النووي هنا كل ما أطلق عليه الرسالة بخلاف الأنبياء نحو الملائكة. نعم. فقال: فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين، والله أعلم. طيب. ثم قال الإمام مسلم: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفحص، ما معنى الفحص؟ قال النووي، قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب. نعم، شدة الطلب والبحث عن الشيء. يقال: فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد. نعم. وقوله المأثورة أي الأخبار المأثورة أي المنقولة. نعم المنقولة المذكورة يقال أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك. إذا نقلته عن غيرك. نعم. لذلك عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حليفا فليحلف بغير الله أو يصمت، قال عمر فما حلفت بغير الله. ماذا قلت؟ ومن كان حليفا فليحلف بالله. استغفر الله، أعوذ بالله من سبق اللسان. ومن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بغير الله يحلف بآبائه فقال لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال عمر فما حلفت بعد بغير الله ذاكرا ولا آثرا، يعني لم أحلف بغير الله ذاكرا عن نفسي ولا آثر أي ناقلا عن غيري. هذا معنى الايه أنه يقول آثرا أي لم أنقل حتى عن غيري الحلف بغير الله ولا ذكرته عن نفسي، بعد أن سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هذا معنى قوله أثرت الحديث أي نقلت الحديث. قوله أي قول الإمام مسلم بعد ذلك في سنن الدين وأحكامه، هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص، كما قال يعني هذا قول النووي إن السنن من أحكام الدين. يعني مسلم يقول في سنن الدين وأحكامه، والسنن أو الأحكام هي من السنن، فمن ما ذكر الخاص بعد العام. ولكن قد يقال أيضا من وجه آخر وهذا اجتهاد مني أن مسلما لعله قصد بالسنن أي العقائد هنا، لأن إطلاق لفظ السنة والسنن في عرف السلف كان يطلق ابتداء على العقيدة. هذا يعني وجه ظهر لي أن مسلما إنما فصل بين الأمرين أي بين السنن والأحكام، لأنه خص السنن بالعقائد وعقد عدة كتب في العقيدة، كتاب الإيمان وكتاب القيامة ووصف الجنة والنار إلى آخر، هذه كلها كتب في العقيدة. والأحكام هي المتعلقة بأحكام العبادات والمعاملات من الصلاة والصيام والحج والإيه والبيوع والإيه والإجارة إلى آخره. فلذلك فصل بين السنن والأحكام. وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك، ومن صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، أي أن مسلما إنما نقل هذه الأحاديث بأسانيده، لم ينقلها من عند نفسه، بأسانيد أهل العلم، فهو متبع للعلماء ليس مبتدعا. طيب فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة مخصاة. هنا مسلم يوجه كلامه إلى شخص مبهم لم يسمه ولا ندري من يقصد بكلام هذا، ولعله يقصد مطلقا طالب العلم أو طلاب العلم الذين كانوا يدرسون عنده ومنهم من طلب منه ذلك، أو أنه يقصدهم عامة دون تعيين، يعني أبهم لأن هذا الطلب لم يكن من واحد فقط، لعله من عدة أناس، ولذلك أبهم ذكرهم. نعم. توقف أم توقف؟ هذه نذكرها الآن إن شاء الله. نعم. فأردت أرشدك الله، وهذا الدعاء من باب التلطف، التلطف بالسامع وبالطالب. أن توقف، هذا هو الصحيح، الصحيح في ضبطها أن توقف، كما قال النووي هنا. نعم. نعم. أن توقف ضبطناه بفتح الواو وتجديد القاف. نعم. ولو قرئ بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحا أيضا، أي بأن توقف، يعني تصح على الوجهين، ولكن الذي عليه ضبط النسخ نسخ مسلم هي بالتجديد أن توقف، وإن كان من جهة اللغة توقف صحيحة كذلك، لكن هذا ليس هو الراجح في نسخ الإمام مسلم، أي هذا ليس هو الراجح من كلام مسلم. فمسلم على ما يترجح إنما كتبها، إنما رواها وكتبها توقف، نعم، على ما في نسخ صحيح مسلم. طيب قال نعم أن توقف على جملتها مؤلفة المحصاة، قال مؤلفة أي مجموعة، محصاة أي مجتمعة، نعم أي مجتمعة، أي مجتمعة كلها، نعم. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. قال النووي يلخصها يبينها، يعني هو التلخيص بمعنى التبيين وليس بمعنى التهذيب. ألخصها أي أبينها، أن ألخصها لك نعم في التأليف بلا تكرار يكثر. وكان أيضا أراد أو أشار إلى معنى التلخيص أي التهذيب من جهة أنه يعني انتقى منها دون أن يكرر، لأن مسلما روى أحاديث كثيرة لم يخرج كل هذه الأحاديث في صحيحه، إنما انتقى منها وحذف المكرر على حد تصريحه هنا. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما لو قصدت من التفهم فيها، يعني كأن السائل قد استشكل عليه أن يتفقه أن يتفهم للأحاديث بسبب كثرتها وتكرارها، فأراد من شيخه أن يجمع له الأحاديث بغير تكرار مرتبة حتى يتمكن من التفقه والتفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، بلا شك هذه عاقبة العلم النافع، عاقبة رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه خاصة، أي بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه أول من ينتفع بهذا الجمع بصحيحه، بلا شك والعالم أول من ينتفع بمصنفه أو بتأليفه، وهذا يشعر به كل عالم صنف أو ألف أنه أول المنتفعين بما صنف وبما جمع، لأنه يقف على فوائد ويعني يستوعب العديد من المسائل مما يكون نافعا له في دينه إن عمل بها، وهذا الذي ينبغي عليه على كل مصنف وعالم. طيب قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك ثم شرع يذكر بعض الفوائد، وأكتفي بهذا إن شاء الله نظرا يعني لنصيحة شيخنا حسن أو لطلبه أن أعجل يعني بالوصول إليه، فأسأل الله أن ينفعنا بما قلناه أن يجعل فيه البركة وأن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يجعله خالصا الوجه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإياكم حفظكم الله.